بلغنا عني. إن الحق سبحانه وتعالى تدرج في التحدي مع المكابرين المنكرين، فطلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن، ثم تدرج معهم فطلب منهم 10 سور، ثم تدرج وطلب سورة. والنزول في المتحدى به من القرآن إلى العشر إلى السورة دليل من المتحدي على أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بأكثر سورة، ويسهل عليهم أمر التحدي فيقول سأسايركم إن كنتم لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل القرآن، فأنا سأتساهل معكم وأطلب منكم 10 سور. فلما لم يفعلوا طلب منهم سورة، والسورة أنتم تعلمون أنها طائفة من القرآن، سميت سورة لأنها مصورة محددة، أو سورة لأنها منزلة، أو سورة مخفف صغر هيبتية. إذا فعلى كل حال مدلول كلمة سورة مفهوم لنا، وما دام مدلول كلمة سورة مفهوم لنا، يبقى ما يصدق أنها سورة في البقرة يصدق أنها سورة في أن فينا أعطيناك الكوثر. فإذا كان الله تحداهم بأن يأتوا بسورة ما تقولهمش يأتون سورة البقرة بما يطلق عليه سورة، واللي يطلق عليه سورة إلا أكثر سورة أكثر سورة. كلمة مثله وفي آية أخرى من مثله ترق أيضا في التحدي معه، لأن المثل يقال فلان مثل فلان، وفلان آخر مثل فلان، وفلان آخر مثل فلان، لكن المثلية مختلفة، ده مثل شوية بسيطة، وده مثل متوسط، وده مثل قوي. فالله لا يقول ايتوا بصورة مثله يعني زي تمام، لا، من بداية ما يقال له مثل، يبقى ايضا ترقي في التحدي، مش مثل يعني مثله، لا، من بداية ما يقال له مثل. وعلى هذا نفهم ان من هنا كما قلنا ايضا سابقا ان اياك ان تقول في كتاب الله من زائدة، وادعوا شهداءكم، وما دام هتجيبوا شفتوه انه مثل القرآن يبقى عايزين الناس يحكموا بقى، يقولوا ده زي ولا مثل، انا فوضتكم في ان تأتوا بالشهداء، لا يفوضهم في ان يأتوا بالشهداء، المعينين او الحاكمين على انه مثل هم اللي يجيبوه. ساعتين اذا ده في الثقة، لان مطلق العقل الفطري المرتاض على البيان ساعة ما يسمع اي حاجة هيقول لا لا يحكي القرآن، حتى هم اللي جايبين، هم ليه اللي جايبين، مش مش مش احنا لو اخترنا شوية وانتم اخترتوا شوية، لا، ادعوا شهداءكم، اما الشهداء الذين يحضرونكم ويعينكم على ان تاتوا بالمثل، او الشهداء اللي هيكتبوا لكم، بس اياكم ان تقولوا الله، ما تقولش اشهد الله ان ده مثل، لان احنا قلنا شهادة الله هنا ايه؟ غيبية ومش هنقبل، لان انتم اللي بتقولوا اشهد الله، ما قلنا ما اشهد الشهيد، كان اشهد الشهيد اللي على عين والراس، انما انتم بتقولوا ايه؟ اشهد بتدعي على الله، وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم ايه؟ ان كنتم صادقين في الارتياح، ومعنى صادقين يعني اتصفتم بالصدق في ان ده يرتاب فيه. الصدق ما هو؟ ما هو الصدق؟ الصدق نعلم انه يقابله ايه؟ الكذب. فعايزين نفهم ميزة اللي تيجي فيها الصدق وميزة بتيجي فيها الكذب. قال كل متكلم يتكلم بكلام مفيد. في كلام انما مبيبقاش مفيد. يعني مثلا لما تقول محمد وتسكت يقول ايه يعني؟ طب ايه؟ ماله؟ شوف كلمة ماله دي دليل على انك ما استفدتش. لكن لو قال لك من عندك فتقول محمد، يبقى ضمنت الى محمد، في محمد اللي هي ورقة مين؟ في كلام السائل، يبقى هي كلمة واحدة صحيحة، انما

اقول هي ما يبقاش لكم ذاتية. ان كنتم عايزين بها ذاتية ابقوا خلوا الذاتية التي منعتكم من الايمان ان تقيكم من ايه؟ من النار. ومش دقيق انتم بس فسيأتي معكم ليكون وقود النار من كن اللي كنتم بتعبدوهم. شوف الفكرة بقى اللي كانوا انكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم. يبقى شوف بقى لما قالوا هم بيعبدوا وبعد ذلك لان العابد يرتجي نفع المعبود. فاذا ما جاءت لحظة ورأى العابد فيه ان المعبود معه منفعل لقدرة اقوى منه وفي العذاب من الحصر الكبير. انه انت لو ما كانش شكل الكتاب اللي كانوا بيعبدوها هو يوم انا دلوقتي الفجيرة هتاخد خبر وتجي تنكذب. لا هيك هو يقعد انكم ايه وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. ساعة العابد معبودا بغير حق معه في ذات الجزاء. يبقى انتهت الذاتية التي كانت. فكأن الله ينبههم يقول لا تغتروا بذاتية لكم خلقتها فيكم لتختاروا ان تؤمنوا او لا تؤمنوا ولكن اعملوا لشيء اخر وهو ان تنعدموا فيه هذه الذاتية ولا قدرة لكم مع قدرتهم. ولذلك كنتم في الدنيا تعيشون بالاسباب تروح تزرع وتهلع وتروي انما انت في الاخرة عايش بالمسبب يكون انتهى كل شيء. فمن احترم امر الله فيما له فيه اختيار في الدنيا يعطيه هذا التصرف في الاخرة. يبقى اذا انا حببت نفسي من بعض الشهوات لاحقق لها اعلى من الشهوات وهو وصيف الاخر اعطى لنفسه بعض الشهوات ليمنعها عن نفسه كل الشهوات. اذا فقول الله فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. ان لم تفعلوا ساعة ما تشوف لا اعرف انها انصبت على النفي في الماضي ولكنها لا تمنع ان يحدث الان او يحدث بعد ذلك. لم احصل على كذا ويمكن تحصل عليه مش مهم. اما قال لهم لا ان لم تفعلوا يمكن تبقى عينات. قال لهم ولن تفعل يبقى حكم بانهم. يبقى ما دام الامر كذلك ونفذتم مرادكم ومراد اختياركم الذي خولته لكم مش قهرا عنه. اللي كفر لم يكفر قهرا عن الله ولكن كفر لان الله اعطاه خيار في ان يكفر واعطاه خيار في ان يكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء لانه لو قهر على الايمان ما بقي واحد كفر ما يكونش واحد يكفر. انما حين تلف الخيار نجي تقول له الخيار لم يبقى لك لان الخيار صحوة الذاتية. وما دام صحوة الذاتية حيجي يوم يمتنع الخيار وتبقى لا ذاتية لك. فانت ان كنت بتضطر للذاتية والخيار فلازم تعمل حساب يوم ما فيش فيه لا ذاتية ولا اختيار. فاتقوا النار التي ايه وقودها الناس والحجارة عشان يديرهم الحفرة الكاملة لانه لعلهم يظنون ان اللي كانوا الذين كانوا يعبدونهم سيعلمون بعذابهم فيأتون ليه لا يشوفوهم ويرم في النار. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. شوف ما مش لسه حفلات دخلت الان جهزة من الان جهزة من الان دي بتدينا ايه ليه في معدة الجنة وأعدة النار. دي تطمين غاية الاسمئنان للمؤمن وترهيب غاية الارهاب للكافر. لما تيجي تقول لابنك ان احد هجيب لك عجلة خلاص غير ما تروح تشتري العجلة. ليه؟ لانه يقول لك يمكن يغير رأي يمكن ما يبقاش يبقى معاه فلوس تقعد الخواطر دي ايه. لكن لما تجيب انت العجلة كده بورقها وتروح حاططها كده في الكنترة وتسك عليها تقول له بقى نجحت يا عم العجلة تبقى العجلة ايه انت يبقى هو انت فيها معناها ليه مش لسه هنشيه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال علمت علي الجنة المكت بتاعها كده تعرف ولو

وإن كان إعلام بما يخيف. قلنا إن كانت هناك فترة لتلاقي الأمر المخوف فهذا الإنذار، وما كانش هناك فترة يبقى هذا إشعار. يبقى هذا إيه؟ إشعار. لا مؤاخذة، يجي مثلا بتاع النور الجيزي يقول لك احنا هننذرك ان ما كنتش هتجيب مش عارف الظرف 15 يوم فنقطع عندك التيار. ده لازم انذار مديني فتره فيه استطيع ان اتدارك الامر المخوف. لكن لما ما وديش يقول لك نشعركم بقى من اننا قطعنا التيار. الله، يبقى ما فيش فتره علشان اعمل ايه؟ عشان اتفادى الامر المخوف. يبقى اعلام فبشارته ان كان خبرا سارا بخير، فإنذار من مخوف إن كانت به فرصة لتفاداه، وإشعار إن لم تكن هناك أي فرصة لتفاداه. مرة تأتي البشارة على العكس، لما تفضل تقول وماذا من الخبر السابق في قول الله على الكفار بشرهم بعذاب أليم. هل كلمة عذاب أليم دي فيها خبر سابق؟ اهو ده اسمها ايه؟ البشارة التحكمية. البشارة التحكمية. ليه؟ اما قال لك لان ساعة ما يسمع كلمة بشر يمكن يعني يقولوا هيغفر لنا ولا هياخدنا، تقوم ايه؟ نفسهم ايه؟ تستشرف وتنبسط. وبعدين نقول لهم ده عذاب اليم يحسب الكفار. اوه جمع عليهم مصيبتين. المصيبة الاول ايه؟ انا ضربت مثلا ضربه في حلقه وقلت هبقى ان انسان سكين ولا معتقل على مش عارف ايه، وبعدين حطوا شويه واديني كوب ماء وقعدوا ما يرضوش كوب الماء، وبعدين حنوا عليه وجابوا له ايه؟ ساعة ما شاف الكوباية الماية مقبلة عليه استشرف على الريش، وبعدين يجيبها عند شفته كده وهو هيقضي يروح فرق عن ذلك. ايهما انكى؟ انه ما كانش يجيبها ولا يجيبها بالصورة دي؟ يا ريته ما كان جابها. هذه كلمة فبشرهم بإيه؟ فبشروا. ولذلك قلت التنظير في ذلك، وإن يستغيثوا، كلمة يستغيثوا يعني يريدون من يخلصهم من عذابه. وبعدين ربنا قال يغاث، لما نفهم يغاث يعني واحد هيجي في الله من إيه؟ من العذاب. وبعدين فهمنا يغاث، يغاث بإيه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه. بما انك المهل يبقى هنا وبشر جاء على حقيقته. يبشر من بقى؟ الذين امنوا ايه؟ وعملوا الصالحات. امنوا وعملوا الصالحات. نعم، لان الايمان هو الرصيد القلبي للسلوك. الايمان هو الرصيد. انت بتسلك السلوك الطيب ده ليه؟ لانك مؤمن بقضية. لماذا تذاكر ايها التلميذ وتتعب نفسك في المذاكرة؟ لانه عنده ايمان بانه لو ذاكر وحيدخل يجاوب ينجح. يبقى كل عمل سلوكي لا بد ان يوجد له ينبوع عقدي يذكره. هل المقصود الينبوع العقدي ولا المقصود السلوك؟ مشو. المقصد السلوك. ولذلك ربنا يقول امنوا كفروا يهمش، انما انا عايز سلوك الحياة، عرفة الحياة الفاكرة. ولذلك اذا قامت جماعة من وضع القرط وتتكتب الاسلام ونظام الاسلام ناجي، يبقى امنهم ولا امنوش ينكلهم؟ انا عايز نظام الحياة يمشي. نظام الحياة يمشي، ما يهمنيش امنهم يكفروا. لكن لما كان نظام الحياة لا يقوم الا على ايمان، كان العمل الصالح ينبوع هو الايمان. يوجد ايمان اولا، وبعدين ايه الينبوع الصالح. ولذلك تجد كل شيء والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الذين امنوا وعملوا الصلاه، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى قولنا اعتقادنا بانه لا اله الا هو، ونطقنا بانه لا اله الا هو، لن يسند عرش الله. ما يديله الصفات كمان، هو صفاته، هو صفات الكمال موجوده. يبقى ان قلتها ده المصلحه، لمصلحتك. ليه؟ أم قال لك لأنني أريد أن لا تتعارض حركة الحياة.

كده ولا لا؟ يبقى حد هيجيب لها لغة منين؟ يبقى ما يجيب لهاش لغة. يبقى لا توجد ألفاظ لتعبر عن نعيم الآخرة لأن فيها ما لا عين رأت ولا قلب سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تطلب من اللغة أن تأتي بألفاظ لا وجود لها، لأن الأصل في المعاني أن توجد أولا ثم توضع لها الألفاظ. طيب وبعدين؟ أم قال لك بده طمئن إلى أشكال الجنة هي الملحظية الأولى فيها للتكاثر الخضري. والتكاثر الخضري ده ابن الماء. فطمئن على أن إيه؟ تجري من تحتها الأنهار. وقالش تجري تحتها. لأن لما تجري تحتها يمكن جالي من بعيد وفايت عليا. أو ما نقول طب يمكن اللي فوق ده يسدها عليا. ده هي تجري من تحتها. ما تخافش. ذاتية. تجري من تحتها إيه؟ وما دام تجري من تحتها الانهار، والانهار دي علشان تدي المادة الخضرية، والمادة الخضرية تعطي المنظر الايه؟ المنظر الجميل ده. وبعدين المنظر الجميل ده ما فيش بقى على حجرها كلها، لازم يبقى فيها حاجة بقى ايه؟ الثمرات بقى. لما تيجي للثمرات بقى يعني في راحة ربنا يدينا لها مثل بقى. نقول ان الثمرات دي هتبقى متشابهة مع ثمار الدنيا. الله طب وليه بقى؟ قال لك لان حلف الانسان بالشيء يشجعه على ان يقبل عليه. في بلد مانجي لما اروح في بلد تانية زي الهند واشوف المانجي اكل مانجي، انما شفت فاكهة ما ليش في بلدي اتردد في اكله لان ما ليش كلفة ايه؟ ويحضر طب بس يحتلوا على حد ايه؟ اذا فهي اشبات ثمرات الدنيا حتى يكون لك انس بهذه الثمرات فتقبل عليها بلا تردد، لكن حينما تتناولها بالفعل تقول ده مش هي دي يا ابو يبقى العظمة بقيتها شكله ما في الدنيا ليؤنسك بالاقبال عليها ولا يجعلك ايه تخاف منها او تتردد. ولذلك حتى وقتها او اماكنها هتبقى مختلفة. النحل طلعه نضيد، انت عارف نضيد يعني ايه؟ انت مش كل سنة تقطع من النخل جريد علشان ال لا الصباط يطلع كده. طيب مطرح صباطك العام الماضي بتقطع الجريد بقى وتطلع لي واحدة ثانية، لا الصباط هيجي من اول جريد. تصور بقى الجنينه دي طالع من الاصوات، ودي الجنينه طالع من الاصوات، ودي طالع من كل حاجه اول كده. مش مثلا دي مقطوعه ما فيهاش الا ايه؟ الا دور واحد هو اللي يعمل، والادوار بتاعت السنين اللي فاتت كده اترفعت. لا يا اخي على طول كده. ادي الجنينه هو ده. ادي الجنينه. مسألة وبعدين تقول لك كل ما تشوف تقطع ثمرة لما تتناولها تلتفت لها مطرحها ثمرة ثانية. مسألة يعني طب والأنهار؟ قال لك لا يجري النهر إلا في حيز مشكوك، لأن الماء أساسه الاستطراق. أساسه الاستطراق يعني إيه؟ يعني ما نقدرش ندخل نهر على البلاطة طوال كده، لأنه هيسح كده ويسح كده وخلاص وتمتين مثلا، يبقى لازم له إيه؟ مجرى. أهي أنهار الجنة تجري بدون مجرى. تصورها بقى كده مية ماشية كده لوحدها. يا سلام. الله. إذا فالحق سبحانه وتعالى يعطينا أن الله حينما فوتنا بعض شهوات نفوسنا في الدنيا فقد ضمن لنا ما فوق هذه الشهوات في الآخرة. وشهوات مش داخلة في قانون الأسباب، لأنها داخلة في قانون مين؟ المسبب كله. بدون إيه؟ بدون علاج. لا منك ولا من الحق، لأنه الكون فيكون. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض علينا هذا اللون من الجزاء يريد أن يطمئننا على ما جربنا من التزلزل. إحنا التزلزلنا بالأكل، تبدأ بالمساكن الحلوة. قالوا الواحد بقى لما ترتقي حياته كده بدل ما يكون ساكن في عمارة وفيها سوق ودوش ومش عارف يقول له انا كمان عايز حتة لوحدي كده عشان اعمل لي حتة في جنينة ولما يبقاش المساكن مترفات. وبعدين بقى يعني الاكل والثمرات ومش عارف ايه بتاع الله. وبعدين بقى يعني الازواج اخرى والازواج الازواج دي هي المتعات المنغصة في الدنيا. متعة المنغصة لان صحيح الازواج متعة انما تنغيصاتها متعددة فيه تنغيص تشترك فيه المرأة مع الرجل القذارات والدنس والفضلات اللي تخرج منه والمش عارف ايه والدوش دي كلها. وفي حاجات خاصة بالمرأة تحيض تنفس تحيض مش عارف ايه فطمئن او انها تكون يعني سليطة او تكون يعني اخلاقها مش عارف ايه او الى اخره. قال له انا هديك المتعة بتاعت الازواج ده ايه بس مطهرة مطهرة مقلا ومعلا. ولذلك في ناس تزعل لما نقول له مراتك هتبقى واقف في الجنة يزرور هتقر منها نقول له لا هتبقى غير خالص. ونزعنا ما في صدورهم ايه ونزعنا ما في صدورهم من غير المقاييس اللي عندك دي مش هتبقى لانها ستكون مطهرة من كل شيء كرهته في الدنيا ولم يبق فيها الا ما يمتع. وما قالش طاهرة قال لك مطهرة. وحين تكون مطهرة من طهرها ربها اذا من طهره رب لا يدنس ابدا ولا يسأم منه. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقلنا ان الاستحياء بالنسبة لله لا يجب ان يفهم على انه التغير والانكسار الذي يعتري المرأة قصرا عند خوف ما يعاب او يذم عليه. لان التغير انما هو من صنعة الاحداث ولكن الله يغير ولا يتغير ولا ينفعل. واذا فالمراد لا يستحي اي لا يترك ضرب المثل وانما قال ذلك لانهم قالوا اما يستحي رب محمد ان يضرب المثل بالبعوض والذباب والعنكبوت. فقال الله ردا على كلامهم ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يضرب الامثال للناس ليبين لهم الشيء الغامض عليهم بالشيء المحس امامهم فيشبه الشيء المجهول بشيء معلوم ليستقر في اذهان السامعين. في استقبال كل شيء عن الله يستقبله المؤمن بنفس ويستقبله الكافر بنفس. كل يستقبل ما يأتي من عند الله بطاقة الإيمان أو طاقة الكفر فيه. فالذي يؤمن بالله يرتب كل ما يبلغه عن الله نتيجة للإيمان بالله. فما دام قد آمن بالله ربا خالقا قادرا حكيما وارتضى أن يعتقد كل ذلك فيه يبقى إن ناقشه في شيء يصدر عنه كأنه رجع في أصل القضية الإيمانية. أنت آمنت بأنه إله وبأنه قادر وبأنه حكيم وبأنه عليم. حين تستقبل منه شيئا لا بد أن تستقبله برصيد من حيثيات الإيمان التي آمنت بها. فإن عزلت الشيء الذي يبلغك عنه لتبحثه بحثا جديدا فاعلم انك رجعت في قضية الايمان بالله. ولذلك حين يكلف الله عباده لا يقول يا ايها الناس اكلفكم بكذا وانما كلف من امن به يا ايها الذين امنوا كتب عليكم. يعني يا من امنت بي اله ووثقت بي قادرا عالما حكيما مأمونا على صنعته وهو الخلق